فمن الجزء الثاني عشر من كتاب الله تبارك وتعالى، هو الذي يتفق مع يومنا الذي نحن فيه اليوم الثاني عشر من رمضان الكريم. اخترت آية من آيات هذا الجزء، وفيها يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب له ولأمته من بعده: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الأخ الكريم، كلنا ذوي خطأ، وكلنا ذوي خطأ وأصحاب ذنوب ومعاصي، وده شيء طبيعي. ليس لأحد منا عصمة من الذنوب، ولهذا عذرنا الله تبارك وتعالى وأعذر إلينا بأن أنزل إلينا كتابا وأرسل به رسولا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعذرنا لأنه يعلم ضعفنا وقوة أنفسنا واشتدادها علينا وقت المعصية، ولهذا ذكر لنا بعض مكفرات الذنوب. بما إنك صحيح لم يذكر الله تبارك وتعالى ولم يشرح للإنسان بمجرد أن يذنب ذنبا أن يقتل نفسه لأنه صار من أهل النار، هذا الفضل من الله تعالى، إنما فتح لك أبواب التوبة. ولما فتح لك باب التوبة ذكر لك أسبابا تكفر هذه الذنوب. ولذلك الطبيعي إن أنت كلما أذنبت ذنبا أحدث له توبة أو مكفرة. عاوز تقابل ربنا نضيف، مش هقول لك ما تعملش معاصي، لا، احنا بشر كده كده لازم تقع مننا بعض المعاصي، شينا أبين. إنما فبما ان الذنوب ستقع منا، انا محتاج امسح، محتاج امسك ذنوبي دي. خد بالك من تخفيف الله على هذه الامه مكفرات الذنوب. يعني شوف ربنا لما بنو اسرائيل عصوا ربهم وعبدوا العجل، سيدنا موسى ذهب يتكلم ربه ويلقى ربه، فايه عصى بنو اسرائيل موسى وفتنهم موسى السابق، واحد تاني يعني موسى السابق في سيدنا موسى بن عمران، وصنع لهم عجلا من ذهب اللي هو ذهب المصريات اللي كان النساء بني اسرائيل اخذناه من عون، وقالوا ده اله موسى، فبداوا ايه يعبدوا هذا العجل من دون الله جل وعلا. فبس عشان يقبل توبتهم فرض عليهم ايه؟ فاقتلوا انفسهم. عاوز تتوب يبقى ايه؟ قدم نفسك لله. طبعا كل انفسهم بطل ايه يعني ليقتل المسلم، ليقتل المحسن ومثل المسلم. يبقى كل انسان عاوز يتوب كفاره ذنبيه ان يقتل، ان يقدم نفسه طاعه لله عز وجل، يقدم نفسه للقتل. طب انت هنا عاوز تتوب، لا ده ما بتروح مفتوح، انما محتاج تقتل نفسك ولا يقتلك احد ولا شيء من هذا. طيب عاوز بقى اقتل، انت عارف لما يكون عندك طفل صغير كده في البيت بيعبث كل شويه يبدا ما اعرفش ايه ده، والكذب ايه ده، والعك ايه والكلام ده، انت ماشي راجل بس معاك على طول امسح اغسل وامسح اغسل وامسح. الذنوب نفس الكلام، انت محتاج تراقب نفسك بحيث ان كل ذنب محتاج مساحه وراه. ايه بقى مساحات الذنوب او غاسلات الذنوب هذه؟ اولها الصلاه. اول اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل. أقم الصلاة في أول النهار وآخره، صلاة المفروضات، ثم زلفا من الليل اللي تدخل بقى فيها صلاة المغرب والعشاء وما تيسر من صلاة النوافل إلى قيام الليل. إن الحسنات يذهبن الإيه؟ يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. الآية دي نزلت جوابا على سؤال لرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ هذا الرجل لقي امراه في بعض طرق المدينه كان يحبها قبل ان يعني يهديه الله عز وجل ويتوب عليه، فغلبته نفسه فاصاب منها قبله، ثم انه نبي. في بعض الوقت هو يعني بسبب شرور ذهنه اصطدم بحائط وسال منه النبي، لما يعني هذا الولد ما تفعل تحديد الله، انما الروايه الصحيحه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم لما اصاب منها قبله، اتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي، صلى كان بيصلي، فدخل معه صلى معه جماعه. وبعد ان انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه عرض عليه قال له رسول الله حصل منه مشكله كذا وكذا وكذا. فانزل الله عز وجل هذه الايه: واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا صلاتنا هذه؟ قال نعم. قال استغفر الله. طب خلاص لكن تصليت معنا الصلاه، فان الصلاه هذه تنفع ما قبلها مع التوبه والندم على ما فات، اذا بفضل الله سبحانه محي ذنبك وكفرت خطيئتك. هنا ويبقى هذه الايه ليست لهذا الصحابي فقط، وانما هي كما قلت في بدايه الكلمه للامه عامه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي من حديث ابي داود ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها. على طول اعمل الاعمال السيئه الحق على طول امسحها بايه؟ بالحسنه. وقع من كذب ادركه بتوبه، تداركه بتوبه على طول. امشي مع نفسك، ما تسيبش نفسك ذنب وذنب وذنب وذنب وانت غفلان غافل ما تدري يعني ما الحادثه هتكون من حولي. طب خلاص، طب شويه، طب تبقى بالتوبه مفتوحه وتفضل بقى نفسك تصور فلك. طب اما اعمل كذا، في بعض الناس كده عارفين انك خلاص انا هتسيب بس اعمل العمله الفلانيه اخبط الخبطه دي بعد كده بقى توبه. وقتله يوسف او ابراهيم برضه في الجزء ال 12 عايز اتقابلك ونكتب مع الجزء بتاع النهارده. وقتله يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وارفع بكم وايه؟ وتكونوا من بعده قوما صالحين. ما ينفعش ما ينفعش وقت ما تخلص تبقى توب، لا، على طول انت انشر نفسك تقدر نفسك بشيء، نفسك تقدر نفسها بشيء او ذاتك بشيء، على طول ايه اللي نفسك تلقي في قلبك ذنبا بسبب نظره، بسبب كلمه، بسبب شيء سمعته ولا يرضي الله، بسبب خطوه خطوتها في معصيه الله، الحق على طول توبه توبه توبه. كفار هتكفر ذنبك ايه؟ بالصلاه، بصدقه، بصيام، باستغفار، بتسبيح وتحميد وتهليل، بصلاه على النفس، دي كلها صلى الله عليه وسلم، دي كلها كفارات للذنوب. وايسرها الصلاه. ايسر واحد البكاء، ممكن يقول لك ما اقدرش اصبر، يعني لو خلاص انا طب العافيه، طب صدقه، تقول والله انا لو كنت اتصدق انا على طول انا اتصدق في اليوم بكام بقى عشان الذنوب اللي بتحصل فيه؟ على طول امحى بس، حافظ على صلاتك في الجماعه، صلاه الصبح ظهر العصر ما تبقاش. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني يقول: تحترقون تحترقون بسبب ضرب المعاصي، فاذا صليتم الظهر اطفاتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر أطفأتها، أطفأت عنكم نار المعصية التي تسببت معصيتكم في إشعالها في قلوبكم أو في غضب الله عليكم بسبب معصيتكم، ثم تستغفرون وتتوبون إليه في صلاتكم فيقبل الله عز وجل عنكم ذلك ويقيكم شر نار جهنم، ثم تحترقون تحترقون، ثم فإذا صليتم المغرب أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء أطفأتها، ثم تتنام بقى لأن النمام عليك بفضل الله عز وجل، ثم تقوم تصلي الصبح كده وتطهر من الذنوب، يبقى بداية مصالحة المعاهد الجديد مع الله. ثم لك أقول في جماعة كمان صلاة الصبح في جماعة، نفسه يقول: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله تبارك وتعالى. لذلك جرب كده صلاة الصبح في جماعة، في جماعة صلاة، مش بقول لك جرب ربنا، جرب كلامي أنا يعني، إن صليت الصبح بإعادة البيت اليوم خلاص بقى سهل عليك إن صليت الظهر والجماعة والعصر والجماعة والمغرب والجماعة والعشاء والجماعة، إنما هتفوت الصبح تكون صليته للساعة 9 و10 يبقى الظهر بنفسه هيفوت، العصر هيفوت في جماعة، المغرب أمام أفضل والعشاء ما أعرفش كله عشاء وهكذا. يبقى إذا أكبر مكفر للذنوب للصلاة. ثم بعد ذلك يقول النبي في المكفر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كما في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني هم الحاجات بتكفر الصغائر، إنما ما ترتكبش ذنب كبير، ما تاخدش سرقة، ما المنتصف من واحد يقول خلاص أصلي ربنا يتوب علي أو تقول خلاص هتوب، لا لابد من أطلع ممكن أصلي كبائر الذنوب لابد لها من توبة خاصة منه، إنما الصغائر تكفرها هذه الأعمال الطيبة. يبقى هناك صغائر تكفرها الصلاة، عملت ذنب صغير كده ما بين الظهر والعصر، أصلي العصر ربنا يغفره لي. إيه ثم أدبت في حق نفسي ذنبا صغيرا، أصلي الذنب ربنا يغفره لي، ما بين الظهر والعصر ذنب صلاة العصر تكفر، ما بين المغرب العصر والمغرب صلاة المغرب تكفر، وهكذا، تيجي تصلي بعدها تكفر الذنب الصغير. إنما الكبير لابد له من توبة خاصة، وإن كان متعلقا بحق من حقوق العباد فلا بد من رد الحقوق إلى أصحابها. الصلوات الخمس في ذنوب تكفرها الصلاة الخمس، في ذنوب تكفرها صلاة الجمعة قبل الجمعة، الجمعة ذنوب الأسبوع تكفرها، ثم هناك ذنوب إنما يكفرها صوم رمضان بصفة خاصة، لما تصوم إيمانا واحتسابا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له به ما تقدم من ذنب، وبعدين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، وبعدين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. كل هذه المشريات من النبي صلى الله عليه وسلم ومكفرات لذنوبك. يبقى انت حاوز تقابل ربنا خفيف، مش هقول حتى طالب تماما من الذنوب، على الاقل حملك في من الذنوب خفيف، يبقى على الاقل ايه؟ احدث لكل ذنب ذنب، امشي ورا نفسك على طول، نفسك تتعك وانت تمسح على طول. يبقى احدث لكل ذنب توبه، احدث لكل ذنب عملا صالحا، وافتكر ما تنساش قول الله تعالى: ان الحسنات يذهبن السيئات، ولا تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتبع السيئه الحسنه تلقاها. الحديث اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تلقاها، وخالط الناس بخلق حسن، وانت اقرب نفسك، اقرب حالك، زي ما قلت لك شوف نفسك ايه الذنب اللي يخليه نفسك يعني تقع فيه، حاول تبعد عنه. طب وقعت ذنب، شوف ايه اللي ممكن يقدم نفسك. بعض السلف قال: انا كنت يعني اجبرت نفسي اني كل ما تقريبا اصوم يوم، فلما لقيت نفسي يعني كده كده بصوم واخد على الصيام على طول، قلت خلاص يبقى اذا انا لما اقول الذنب اتصدق بصدق المال والمحبه من النفس، فلما لقى نفسي كل ما بيقول الذنب يتصدق، طب انا هعمل كم ذنب في اليوم؟ اكيد 10 ذنوب اتصدق مثلا يعني الذنب مثلا بجنيه ولا ب 10 ولا انا عندي ايه ولا اجيب منين؟ يبقى خلاص امنع نفسي من ايه؟ فدايما حاول انك تؤدب نفسك بانواع الطاعه المختلفه حتى تستقيم لك. اسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا وان يهدي بنا وان يسخر لنا وان يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.